مع الأربعين حديث النووية، وكنا قد بدأناها بحديث إنما الأعمال بالنيات، ثم حديث سيدنا جبريل عليه السلام، وإننا اليوم على موعد مع الحديث الثالث من هذه السلسلة المباركة. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث متفق عليه، رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رضي الله عنهما. هذا الحديث له رواية أخرى مشهورة، وهي تقديم الصيام على الحج وصوم رمضان وحج البيت، ولكن الحديث الذي معنا الآن قدم الحج على الصيام. وله رواية أخرى: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، لكن هذه الرواية التي معنا ليست فيها هذه الزيادة. الحديث يرويه لنا الإمام البخاري والإمام مسلم بسنديهما عن عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن رضي الله عنهما، وما زلنا في أسرة سيدنا عمر بن الخطاب. الحديث الأول اللي هو إنما الأعمال بالنيات أخرجه أو رواه لنا سيدنا عمر بن الخطاب، والحديث الثاني اللي هو بينما نحن جلوس عند رسول الله اللي هو حديث سيدنا جبريل رواه سيدنا عمر بن الخطاب. وهذا الحديث الذي معنا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسيدنا عبد الله بن عمر من صغار الصحابة، فلقد هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند سيدنا عبد الله بن عمر من العمر 12 سنة، وكان من المكثرين من الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو ثاني الصحابة من حيث الأكثرية لرواية الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أكثر صحابي روى أحاديث هو سيدنا مين؟ سيدنا أبو هريرة، اللي بعديه مباشرة سيدنا عبد الله بن عمر. احنا قلنا في الدرس اللي فات إن سيدنا أبو هريرة روى عن رسول الله 5347 حديث، ودي أكبر كمية رويت عن رسول الله من صحابي واحد فقط. يعقبه مباشرة سيدنا عبد الله بن عمر روى عن رسول الله 2630 حديث، وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله رجل صالح. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول عن أحد أنه صالح هذه شهادة عظيمة جدا، وقال عنه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وكان رضي الله عنه وأرضاه أحد العبادلة الأربعة. العبادلة من الصحابة هم سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وسيدنا عبد الله بن الزبير، وسيدنا عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا. دول اسمهم العبادلة الأربعة، سموا بذلك لأن الفتوى انتهت إليهم، يعني لما يجتمع هؤلاء يقال هذا رأي العبادلة. العبادلة عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير بن العوام، عبد الله ابن العباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. وتوفي سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما سنة 73 هجرية، عن عمر ناهز 85 عاما. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. بني يسمونها يعني أهل اللغة وأهل النحو مبني للمجهول هذا الفعل، والتقدير بنى الله الإسلام على خمس، وهذه الخمسة تكلمنا عنها في شرحنا حديث سيدنا جبريل، لأن الخمسة دي هي اللي سأل عنها سيدنا جبريل، سأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخمسة يعني خمس أركان، خمس دعائم. قال: شهادتي أن لا إله إلا الله. شهادتي بالكسر على معنى أنها بدل من كلمة خمس، يعني بني الإسلام على خمس، هذه الخمس شهادتي أن لا إله إلا الله، على خمسة شهادتي، فكأنها بدل بعض من كل. ويجوز لك أن تقول شهادة، يعني ينفع نقول بني الإسلام على خمس، شهادتي أن لا إله إلا الله، وينفع نقول يا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وينفع نقول وإقام الصلاة، وينفع نقول وإيتاء الزكاة أو وإيتائي، وحج وحجي، وصوم وصومي. تمام، تنفع. احنا لما نتكلم عن العقيدة اهم حاجة القلب، لكن لما بنتكلم عن نص الحديث عشان كده عندقل شوية، اصل ده نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فشهادتي ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ودي طبعا اصل التوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وأن النار حق وأن الجنة حق، أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل، حتى لو عمل كل أعمال الوحش في الدنيا، ولكن ربنا يدخل الجنة لو شهد هاتين الشهادتين. وقال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله حرم الله عليه النار. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الركن الثاني وإقام الصلاة. والصلاة فرض، وتاركها اختلف العلماء فيه. طبعا هم اتفقوا على أن تارك الصلاة منكرا لها، يعني بيقول ما فيه الصلاة أصلا، لا يوجد في الإسلام حاجة اسمها صلاة، من قال ذلك فقد كفر باتفاق العلماء. يبقى تارك الصلاة جاحدا لها ده كافر، أما تارك الصلاة متكاسلا، واحد معترف بوجوب الصلاة بس هو مكسل يصلي، اختلف العلماء في حكمه. بعضهم قال هو كافر أيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فهذا القول يقول أن تارك الصلاة سواء كان متكاسل أو جاحد كافر، كافر خارج من الملة. ولو نلاحظ في سورة المدثر ربنا بيقول لنا: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن مين؟ عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ أول حاجة قالوها، قالوا: لم نكن من المصلين. أول شيء قالوه إن احنا دخلنا سقر ليه؟ لأن احنا لم نكن من المصلين. الرأي الثاني، يبقى احنا قلنا الرأي الأول بيقول اللي ترك الصلاة تكاسل حكمه كافر، الرأي الثاني بيقول تارك الصلاة متكاسل عاصي وفاسق. وفسروا كلمة الكفر اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كفر أصغر، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هل معنى ذلك أن اللي يقتل الإنسان يبقى كفر ولا ده كفر أصغر؟ هذا يسمى عند العلماء كفر دون كفر. طبعا سواء اللي قالوا كافر أو اللي قالوا عاصي كلهم اتفقوا على أن تارك الصلاة يعاقب، تارك الصلاة يعاقب. جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة رضي الله عنهم جميعا اتفقوا هؤلاء الثلاثة على أن تارك الصلاة عقابه القتل، يقتل حتى، وأن ذنبه أعظم من السارق والزاني. يعني بالرغم أنه مش كافر اللي قاله مش كافر، ولكن ذنبه أعظم من الزنا والسرقة والعياذ بالله. سيدنا الإمام أبو حنيفة يقول عقوبة تارك الصلاة أن يسجن حتى يصلي، وإلا يسجن حتى الموت. يعني سيدنا أبو حنيفة بيقول إن تارك الصلاة يتحط في السجن لحد ما يموت أو يصلي. أما جمهور العلماء قالوا تارك الصلاة يقتل. طبعا نحن بنتكلم عن العقوبة مش عن الحكم، احنا الحكم فرغنا منه وقلنا ان تارك الصلاة متكاسل حكمه اختلف العلماء فيه، من قال بين قائل بكفره وبين قائل بانه عاصي ومذنب. طيب هذا عن تارك الصلاة، فما بالنا بتارك الزكاة او الصيام او الحج؟ الصحيح ان تارك الصيام او الزكاة او الحج عاصي، طبعا لو تركها جحود يبقى كافر. أي حد هينكر أمر معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر. أي إنسان مسلم أنكر شريعة من شرائع الله زي الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج أنكرها، يعني قال ما فيش حاجة اسمها صيام، يبقى كده حكمه كافر. لكن نحن بنتكلم لو ترك الزكاة بخلا مثلا والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة أو مال لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره حتى يقضى بين العباد. سلم يا رب سلم. طبعا هذا عن تارك الزكاة. وسيدنا أبو بكر الصديق قاتل مانع الزكاة وقال والله لا أفرق بين من ترك الصلاة ومن ترك الزكاة، يعني اعتبر تارك الزكاة زي اللي ترك الصلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإيتاء الزكاة. طبعا يجوز أنك تقول وإعطاء الزكاة، لكن النبي عبر بكلمة وإيتاء عشان يوافق لفظ القرآن، لأن القرآن دائما يقول لنا وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما قال لناش أعطوا، مع أن كلمة أعطوا ينفع نقولها، لكن النبي قال وإيتاء الزكاة علشان يوافق لفظ القرآن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت. حج البيت اللي هو قصد البيت اللي هو البيت الحرام، نسأل الله أن يرزقنا الحج. طبعا الحج واجب وفرض على المستطيع، على القادر اللي يملك المال ويملك الصحة التي تبلغه حج البيت. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوم رمضان. طبعا صوم رمضان برضو فرض واجب، لا يجوز أبدا لإنسان مستطيع ولا يجوز لامرأة غير حائض ولا نفساء أن تترك صيام رمضان. كل العبادات اللي النبي ذكرها في الحديث ده أمر الله بها الأنبياء جميعا، يعني مش في الإسلام فقط. ولذلك نلاحظ سيدنا عيسى عليه السلام لما تكلم في المهد قال وأوصاني بالصلاة والزكاة، يبقى كان عند سيدنا عيسى كان عندهم صلاة وزكاة. وسيدنا إبراهيم عليه السلام مؤذن في الناس بالحج، يبقى كان عندهم حج. ويقول الله عن الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكل العبادات دي كانت موجودة عند مين؟ عند الأنبياء والمرسلين، ولكن طبعا بكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني احنا ما نعرفش هم كانوا بيصلوا ازاي، ولا كانوا بزكاتهم كانت عبارة عن ايه، ولا الصيام عبارة عن ايه، لان احنا كل ده علم غيب لم يخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تنزل به آية تبين ما هذا، ما كيفية هذا العمل. العبادات تنقسم لثلاث أقسام: عبادات مالية يعني متعلقة بها بالمال فقط، وعبادات بدنية محضة يعني متعلقة بها بالبدن لا علاقة لها بالمال، وعبادات مشتركة بين المال وبين البدن. العبادات البدنية اللي هي الصلاة، دي عبادات بدنية محضة. لو واحد معاه فلوس او معهوش فلوس، فقير غني، لازم يعمل ايه؟ يصلي. يبقى اسمها عبادات بدنيه محضه يعني خالصه. وهناك عبادات ماليه محضه اللي هي ايه؟ الزكاه. الزكاه دي عبادات ماليه، يعني لو واحد حتى لو صبي صغير عنده فلوس، يجب على الولي ان يخرج زكاة المال. ما نقولش الواد لسه ما كبرش او لسه مثلا صغير، لانه كده الزكاة وجبت على بدن ولا على ماله؟ في المال، وجبت في المال. لو واحد مجنون مثلا عنده مال، تجب فيه الزكاة ولا لا تجب؟ تجب، لان الزكاة مش واجب على البدن، واجب على ايه؟ في المال، واجب في المال. لكن المجنون ده يصلي؟ ما يصليش، لان الصلاة عبادة بدنية ولا يصلح أو لا يستطيع. وهناك عبادات مشتركة بين المال وبين البدن اللي هي الحج. دي عبادة مشتركة ما بين المال، يعني لازم يكون معاه مال عشان يقدر يروح الحج، وفي نفس الوقت عبادة بدنية عشان يقدر يؤدي مناسك الحج. والصيام عبادة بدنية ولا مالية؟ بدنية. علشان كده ربنا لما النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر العبادة البدنية الأولى اللي هي الصلاة، فأخر العبادة البدنية الأخيرة اللي هي الصيام، ولذلك قدم الحج على الصيام. يعني أول حاجة بدأ بالعبادة البدنية اللي هي الصلاة، وبعد كده العبادة المالية اللي هي الزكاة، وبعد كده العبادة المشتركة بين المال والبدن اللي هي الحج، وبعد كده الصيام ذكروا عبادة بدنية. وبالمناسبة العبادة الصيام بدنية عبادة ترك، الصلاة عبادة فعل، لكن الصيام عبادة ترك. يعني ممكن الفعل يبقى عبادة والترك يبقى، احنا في الصيام بنترك الطعام والشراب عبادة ولا مش عبادة؟ في الصلاة بنفعل ركوع وسجود عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. فدي أركان الإسلام اللي النبي عليه الصلاة والسلام بينها في هذا الحديث، وبينها قبل كده في حديث سيدنا مين؟ سيدنا جبريل، لما سيدنا جبريل سأله وقال له: يا محمد أخبرني عن الإسلام. يبقى اللي بيؤدي الأركان دي مسلم، الذي لا يؤديها لا ينطبق عليه لفظ الإسلام، خاصة الشهادتين زي ما بينا وفصلنا في الأحكام اللي احنا شرحناها. طبعا أركان جمع ركن، والركن هو ما يقوم عليه الشيء، زي أركان البيت كده. البيت لو من غير أركان مش هيستقيم. فهذا هو الحديث الثالث، انتهينا منه بفضل الله عز وجل، زي ما احنا قلنا رواه لنا سيدنا مين؟ عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. واحنا اتكلمنا عن سيدنا عبد الله ابن عمر في بداية اللقاء. نسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر. تم قفل الشاشة.